القصر المنفصل والإشمام واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. قالون بقصر المنفصل والاختلاس واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ويمتنع هذا الوجه للحلواني عن هشام وحفص وتمتنع هاء السكت ليعقوب على الاختلاس. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الأصفهاني بقصر المنفصل والإبدال والإشمام واندرج معه أبو عمرو من المستنير ويمتنع وجه الاختلاس للأصفهاني لأنه ليس من طرق الطيبة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أبو جعفر بالإبدال والإدغام. قالوا يا بتوسط المنفصل والإشمام واندرج معه من اندرج. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. قالون بتوسط المنفصل والاختلاس واندرج معه أصحاب التوسط من الشاطبية والتيسير ويأتي للرمل فقط عن ابن ذكوان ويمتنع هذا الوجه للسوسي ويعقوب وخلف العاشر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا بالإبدال والإشمام واندرج معه أبو عمرو من المبهج. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس ولا يأتي للأصفهاني لأنه ليس من طرق الإمام الداني من الطيبة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ما لك لا تأمنا وإنا له لناصحون. الرقة بالإشباع والإشمام والاختلاس. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. النقاش بالإشباع والإشمام واندرج معه حمزة. ويمتنع للنقاش الاختلاس مع الإشباع. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. حمزة على الوجه السابق بالاختلاس، وهذا الوجه من الشاطبية ومن التيسير. لاحظ أن الاختلاس يأتي من طرق الإمام الداني. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والإشمام، ولا يأتي على هذا الوجه الاختلاس لأنه من طرق الإمام الداني.